بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الاستسقاء الترجمة 14. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر حتى إلى الجمعة التي تليها. قال: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. طبعا حديث ذكره كثيرا بروايات يعني مختلفة، ولكن هنا ترجم له: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. يقول: كان التقدير أن يقول حوالينا، وتكلف له الكرماني إعرابا آخر، وأورد في حديث أنس من طريق ثابت عنه، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى، وإنما اختار لهذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيها: وما تمطر بالمدينة قطرة، لأن ذلك أبلغ في انكشاف المطر وتحقق يعني يعني رسول الله لما قال حوالينا ولا علينا صار المطر فعلا حوالين المدينة، حتى صارت المدينة كالإكليل، يعني زي اللي بيغطي اللي بيلبس شيء على يعني رأسه يعني مستديرا، ما تنزل بالمدينة قطرة والمطر حول المدينة، لأن ذلك أبلغ في انكشاف المطر. وهذه اللفظة لم تقع إلا في هذه الرواية، هي رواية ثابت عن أنس. وقوله فيها: وانكشطت كذا الأكثر ولكريمة، فكشطت على البناء للمجهول. باب الدعاء في الاستسقاء قائما، يعني يشرع القيام عند الدعاء بالسقيا. قال: وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، ولم يكن على منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا يعني هذا الحديث معلق، يعني ليس مرفوعا، يعني هو من فعل الصحابي عبد الله بن يزيد، وهو أبو إسحاق يقول رأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يثبت له الصحبة، ولكن لم يكن من حق المرقم أن يعطي رقما، بل هذا من معلقات البخاري، من موقفات البخاري، أنه قال لنا أبو نعيم، وأبو نعيم من شيوخ البخاري، ولكن الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو على شرط الصحيح. والإمام البخاري اختص كلمة حدثنا وأخبرنا بالحديث المسندة يعني على يعني شرطه، وغير اللفظ، وكلمة قال تقال لمن سمع من شيخه في المذاكرة، يعني المدرسة، وليس في مجلس التحديث. يعني مجلس التحديث يكون الشيخ مستعد ومجهز الحديث، سواء يعني من صدره أو من كتاب. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. ده الحديث المرفوع. أما الثاني فموقوف يعني من فعل الصحابة رضي الله عنه. قول باب الدعاء في الاستسقاء قائما أي في الخطبة وغيرها، لأن كما قلنا صلاة الاستسقاء بيبدأ بيصلي ركعتين شبيهة بصلاة العيد، يعني يصلي ركعتين ويكون في وقت الضحى ثم يخطب الناس ثم يستقبل القبلة يدعو. قال ابن بطال الحكمة فيه كون حال خشوع وإنابة فيناسب القيام، وقال غيره القيام شعار الاعتناء والاهتمام زي خطبة الجمعة يعني، والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام، ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع. قوله قال لنا أو وقال لنا أبو نعيم، قال الكرماني تبع لغيره الفرق بين قال لنا وحدثنا، أن القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة، والتحديث فيما يسمع في مقام التحمل. وأيضا في ضابط آخر هو إن كان من عادة يعني الشيخ أنه يقول يعني عمن حدثه يعني قال فلان، فهي منزلة الإيه بس هي دون العنعنة والأنأنة، يعني قال دون عن فلان، لأن عن والأنأنة محمولة على الإيه السماع، ما لم يثبت إن الإيه إن الراوي لم يسمع يعني من يعني شيخه، فالأصل هي محمولة على السماع إذا لم يكن إيه مدلسا يعني. فقال دون العنعنة والأنأنة، ولكن يعني إذا علم من يعني من حال الشيخ أنه يقول يعني عن شيوخه قال فلان فيما سمع منهم فيحمل على السماع. وهنا يقول إن هي أنه سمع في مقام المذكرة وليس في مجلس التحديث. يقول لكن ليس استعمال البخاري لذلك منحصرا في المذاكرة، فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف، من حيث الموقوف من أصناف الضعيف، هذا حيث ليس على شرطه، وفيما يصلح للمتابعات أنه ضعيف منجبر لتخلص صيغة التحديث لما وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة، كأنه يقول هذا حيث ليس على شرطه، ولكنه يستأنس به كسائر الموقوفات والمقطوعات والمعلقات التي يستأنس بها في التراجم. والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث التي عبر فيها في الجامع جامع الصحيح بصيغة القول معبرا فيها بصيغة التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع، نفس هذه الأحاديث التي قال فيها قال فلان في كتب الأخرى التي زي الأدب المفرد مثلا أو خلق أفعال عباد أو رفع اليدين في الصلاة أو يعني غير ذلك يعني من الكتب يعني بيصرح فيها بالتحديث يقول حدثنا فلان، فكأنه يريد في الصحيح هنا أنه يعني كلمة حدثنا يختص بالأحاديث التي على شرطه على شرط الكتاب. قوله عن زهير وابن معاوية أبو خيثمة الجعفي وأبو إسحاق والسبيعي قوله خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري يعني إلى الصحراء يستسقي، وذلك حين كان أميرا على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير في سنة 64 قبل غلبة المختار بن أبي عبيد عليها، وذكر ذلك ابن سعد وغيره. وقد روى هذا الحديث قبيصة عن الثوري عن أبي إسحاق قال بعث ابن الزبير إلى عبد الله بن يزيد الخطمي أن استسقي بالناس، فخرج وخرج الناس معه وفيهم زيد بن أرقم والبراء بن عازب. أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه وخلفه عبد الرزاق عن الثوري، فقال فيه إن ابن الزبير خرج يستسقي بالناس، وفي الأخرى وخرج بأمر عبد الله بن الزبير. قال وقوله إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك وهم، وإنما الذي فعله هو عبد الله بن يزيد بأمر ابن الزبير، وقد وفقه قبيصة عبد الرحمن بن مهدي قد وفق قبيصة عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري على ذلك. قوله فقام بهم في رواية أبي الوقت وأبي ذر لهم فاستشقى أو استسقى في رواية أبي الوقت فاستغفر، فإذا أورد الحميدي في الجمع جمع بين صحيحين هذا الحديث فيما أفرده البخاري ووهم في ذلك، وسببه أن رواية مسلم وقعت في المغازي ضمن حديث لزيد بن أرقم، يعني كأنه يعني الحميدي لم يجدها في مظنها إن هي في كتاب الاستسقاء مثلا في مسلم، ولكن موجودة في المغازي، وذلك قال انفرد به البخاري، ولكن في الواقع هو مما اتفق عليه البخاري ومسلم. قوله ثم صلى ركعتين ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة، يعني بعض الناس يقولون هذا الأمر واسع، لأن بعضهم شبهها بالجمعة بعضهم شبهها بالعيد، يعني الجمعة يخطب أولا ثم يصلي والعيد يصلي أولا ثم يخطب. فبيقولوا في الاستسقاء يعني لو عمل يعني شبيه بالجمعة فالأمر إيه يعني في ساعة، وإن كان الراجح أنه يبدأ بالصلاة. قوله ثم صلى ركعتين ظهر أنه أخر الصلاة عن خطبة، وصرح بذلك الثوري في رواية وخالفه شعبة، فقال في رواية عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، أخرجه مسلم. وقد تقدم في أوائل الاستسقاء ذكر اختلاف في ذلك، وأن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة، ومن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر، وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف في الاستحباب لا في الجواز. إيه ما نقولش لا يجوز تقديم يعني الخطبة أولا، ولكن يعني يستحب تقديم الخطبة. قوله لم يؤذن ولم يقم، لأن هي شبيهة بصلاة العيد في وقتها، مثلا في كونها يعني ليست يعني واجبة. وأيضا اللي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم يعني الصلاة أولا. يعني قوله لم يؤذن ولم يقم، قال ابن بطال أجمع على أنه لا أذن ولا إقامة الاستسقاء، والله أعلم. قوله قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم كذا الأكثر، والحموي وحده، وروى عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يثبت الصحبة. يعني يقول ثم وجدته كذلك في نسخة الصواني، فإن كانت روايته محفوظة احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه، والأظهر أن مراده أنه روى في الجملة فيوافق قوله رأى، لأن كل منهما يثبت له الصحبة. أما سماع هذا الحديث يعني فلا، أنه هو كأنه يقول أنه هو إيه ما رواش هذا الحديث أو لم يسمع هذا الحديث بعينه، اللي هو حديث الاستسقاء يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يثبت له الصحبة على العموم. وقوله قال أبو إسحاق وموصول، وقد رواه الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس وعلي بن الجعدي عن زهير، وصرح باتصاله إلى أبي إسحاق. وكأن السر في رد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله في الرواية المرفوعة بعده فدعا الله قائما، أي كان على رجليه لا على المنبر، والله أعلم. أنه يعني هذا الموقوف بيوافق المرفوع فهو يستأنس به. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ففي بداية الدعاء يحول رداءه، يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قول باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء أي في صلاتها، ونقل ابن بطال أيضا إجماع عليه. قوله ثم صلى ركعتين يجهر، في رواية كريمة الأصيلي جهر بلفظ الماضي. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، يعني هل من جهة اليمين أو من جهة الشمال، زي مثلا تحول الإمام يعني بعد الصلاة هل يتحول من اليمين أو من الشمال. فالأمر واسع يعني، وإن كان يعني على قاعدة الشرع المستمرة البداء باليمين أو التبرك باليمين. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس يعني إذا أرد أن يدعو. قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، وطبعا تحويل رداء قبل الدعاء، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. طبعا لم يذكر في هذه الرواية يعني هل استدار من جهة اليمين أو من جهة الشمال، يعني كأنه يقول الأمر واسع. قول باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، أورد فيه الحديث المذكور وفيه فحول إلى الناس ظهره، وقد استشكل لأن الترجمة لكيفية التحويل والحديث دل على وقوع التحويل فقط، وأجاب الكرماني بأن معناه حوله حال كونه داعيا، وحمل زين بن منير قوله كيف على الاستفهام، فقال لما كان التحويل مذكور لم يتبين كونه من جهة اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام عنه، والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول هو على التخيير، يعني كأنه يقول كيف حول والرواية لم يضبطه، وهو لم يذكر هنا رواية فيها طريقة التحويل هل من اليمين أو من الشمال، كأنه يقول أمر واسع. لكن المستفاد من خارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة، وإرادة الدعاء. أنا في الموعظة بيستقبل الناس، في الدعاء بيستقبل القبلة. قول ثم حول رداءه، ظاهر أن الاستقبال وقع سابقا لتحويل الرداء، وهو ظاهر كلام الشافعي. وقع في كلام كثير من الشافعية أنه يحول حال الاستقبال، يعني هو يستدير لجهة القبلة يحول رداءه. والفرق بين تحويل الظهر والاستقبال أنه في ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفا حتى يبلغ الانحراف غايته فيصير مستقبلا يعني للقبلة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر اللي هو ابن حزم عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. قول باب صلاة الاستسقاء ركعتين هو مجرور على البدل من على البدل من صلاة المجرور بالإضافة، والتقدير صلاة ركعتين في الاستسقاء، أو هو عطف بيان أو منصوب بمقدر. وقد تقدم حديث الباب في باب تحويل الرداء وقوله فيه عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي الوقت سمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاستسقاء في المصلى. قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر أنه قال جعل اليمين على الشمال. وطبعا قال سفيان يعني ليس معلقا بل بالإسناد المذكور سابقا عن يعني الذي حدثه عبد الله بن محمد، يعني عن عبد الله بن محمد عن سفيان، يعني عن طبعا مسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. قول باب الاستسقاء في المصلى هذه ترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الأبواب، وهي باب الخروج إلى الاستسقاء لأنه عام من أن يكون إلى المصلى. وقع في رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى المصلى بخلاف تلك فناسب كل رواية ترجمتها. قول سفيان هنا هو ابن عيينة ومتصل بالإسناد الأول اللي هو عبد الله بن محمد عن ابن عيينة. واهم من زعم أنه معلق كالمزي، إن البخاري بيروي مباشرة عن الإيه المسعودي فيكون معلقا محذوف بداية السند، حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق كأنه قال إن الإيه المسعودي ليس من الرجال الصحيح. فإنه عند ابن ماجه من وجه آخر عن سفيان عن المسعودي، وكذا قول ابن الخطان لا ندري عمن أخذه البخاري، يعني كأنه أيضا أحدث إشكالا فقالوا يعني عمن أخذه البخاري. قال وهذا ولهذا لا يعد أحد المسعودي من رجاله، وقد تعقبه ابن المواق بالنظر أنه أخذه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه، ولا يلزم من كونهم لم يعد المسعودي في رجاله ألا يكون وصل هذا الموضع عنه لأنه لم يقصد الرواية عنه، يعني هو قصد التفسير، يعني كأنه يريد تفسير كلمة مغلقة وليس يعني حديثا يعني مستقلا، وإنما ذكر زيادة التي زادها استطرادا وهو كما قال. فيقول أن هذا السبب المسعودي ليس من رجال الصحيح. قول عن أبي بكر يعني ابن محمد ابن عمرو بن حزم بإسناده، وهو عن عباد بن تميم عن عمه، وزعم ابن الخطان أيضا أنه لا يدري عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة، وقد بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من طريق سفيان بن عيينة، وفيه بيان كون أبو بكر رواه عن عباد بن تميم عن عمه، وكذا أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة مبينا. قال ابن بطال حديث أبي بكر يدل على أن صلاة قبل الخطبة لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه، وقال وهو أضبط للقصة من ولده عبد الله بن أبي بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة. آخر ترجمة يقول باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال حدثنا محمد لو ابن سلام البيكندي قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن يزيد هذا مازني والأول كوفي، هو ابن يزيد الكوفي اللي هو صاحب الأذان. قوله باب استقبال القبلة في الاستسقاء أي في أثناء الخطبة التي تقع من أجله في المصلى. محمد يقول بين أبو ذر في رواية أنه ابن سلام، حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي قوله خرج إلى المصلى يصلي في رواية المستملي يدعو، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو الشك من الراوي، يحتمل أن يحيى ابن سعيد ويحتمل أنه يحيى ابن سعيد، فقد رواه السراج من طريق يحيى بن أيوب عنه بالشك أيضا، ورواه مسلم رواية سليمان بن لال عنه فلم يشك كما تقدم في باب تحويل الرداء، وكأنه كان يشك فيه تارة ويجزم به أخرى، وتقدم الكلام على بقية فوائده هناك. قوله قال أبو عبد الله اللي هو المصنف البخاري يعني ابن يزيد مازني والأول كوفي، عبد الله بن يزيد هذا مازني يعني راوي حديث الاستسقاء، والأول كوفي وهو ابن يزيد، كذا وقعت هذه الزيادة في رواية الكشميني وحده. وأليق المواضع بها باب الدعاء في الاستسقاء قائما، فإن فيه عبد الله بن يزيد، فإن فيه عن عبد الله بن يزيد حديثا وعبد الله بن يزيد حديثا، فيحسن بيان تغيرهما حيث ذكر جميعا. وأما هذا الباب فليس فيه لعبد الله بن يزيد ذكر، ولعل هذا من تصنف الكشمهني أحد رواة الصحيح، وكأنه رآه في ورقة مفردة فكتبه في هذا الموضع احتياطا. ويحتمل أن يكون قوله الأول أي الذي مضى في باب الدعاء في الاستسقاء هو ابن يزيد بزيادة الياء في أول اسم أبيه. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الاستسقاء الترجمة 21. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال البخاري رحمه الله قال أيوب ابن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال أنه قال قال يحيى ابن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. قال وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قول باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء تضمنت هذه الترجمة الرد على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاء، وقد أشرنا إليه قريبا. فهو الإمام يرفع يديه في الاستسقاء يعني في خطبة الجمعة، والمأمومون يرفعون يعني أيديهم يعني كذلك يعني وهم جلوس يؤمنون. قوله قال أيوب بن سليمان أي ابن بلال، وهو من شيوخ البخاري، إلا أنه ذكر هذه الطريق عنه بصيغة التعليق، فيبدو أنه لم يسمع منه هذا الحديث يعني مباشرة، فعلق الحديث يعني عنه قال قال أيوب بن سليمان، مع أنه من شيوخه. وقد وصل الإسماعيلي وأبو نعيم بهقي من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن أيوب. وقد تقدم الكلام على بقية المتن في باب تحويل الرداء. قوله فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر، كذا للأكثر بفتح الموحدة وكسر المعجمة بعدها قاف. بشق واختلف في معناه، فوقع في البخاري بشق أي مل، وحكى الخطبي أنه وقع فيه بشق اشتد عليه الضرر. وقال الخطبي بشق ليس بشيء، وإنما هو لثقة يعني بلام ومثلثة، بدل المحدة والشين يقال لثق الطريق أي صار ذا وحل، ولثق الثوب إذا أصابه ندى المطر. يقول الحافظ قلت وهو رواية أبي إسماعيل التي ذكرناها اللي هي لثقة، قال خطبي يحتمل أن يكون مشق بالميم بدل محدة أي صارت الطريق زلقة، ومنه مشق الخط والميم والباء متقاربان. قال ابن بطال لم أجد لبشق في اللغة معنى. قالوا في نوادر اللحياني نشق بالنون أي نشب انتهى، وفي النون والقاف من مجمل اللغة لابن فارس، وكذا في الصحاح نشق الظبي في الحبالة أي علق بها، ورجل نشق إذا كان ممن يدخل في أمور لا يتخلص منها. ومقتضى كلام هؤلاء أن الذي وقع في رواية البخاري تصحيف وليس كذلك، بل له وجه في اللغة لا كما قالوا. ففي المنضد لكراع بشق فتح المحادة تأخر ولم يتقدم، المسافر يعني لم يتقدم لكثرة الوحل في الطريق، فعلى هذا معنى بشق هنا ضعف عن السفر وعجز عنه كضعف الباشق وعجزه عن الصيد لأنه ينفر الصيد ولا يصيد. وقال أبو موسى في ذيل الغريبين أو الغريبين، مراد بالغريبين غريب القرآن وغريب الحديث. يقول أبو موسى هو الحافظ محمد بن أبو بكر الأصفهاني. يقول الباشق طائر معروف، فلو اشتق منه فعل فقيل بشق لما امتنع. قال ويقال بشق الثوب وبشكه يعني قطعه في خفة، فعلى هذا يكون معنى بشق أي قطع به من السير، انتهى كلامه. فطبعا تضعيف يعني رواية البخاري يعني أمر ليس بالهين، يعني نحن قلنا فيها تصحيف، يعني لأن حديث البخاري ومسلم يعني أشبه العلماء يعني بحثا ونظرا، وطبعا يعني متفق عليها لأن العلماء يعني أجمعوا على صحة ما فيها يعني إلا أحرف يسيرة، يعني انتهى كلامه. وأما ما وقع في بعض الروايات بثق بموحدة ومثلثة فلم أرى في شيء مما اتصل بينه تصحيف، فإن البثق الانفجار ولا معنى له هنا. قال الويسيه عبد العزيز ابن عبد الله محمد بن جعفر وابن أبي كثير مدني أخو إسماعيل، وهذا التعليق ثبت هنا المستملي وثبت لأبي الوقت وكريمة في آخر الباب الذي بعده، وسقط للباقين رأسا لأنه مذكور عند الجميع في كتاب الدعوات. يعني طبعا كل هذه روايات البخاري وكتاب الدعوات يعني الجزء الرابع تقريبا، يعني وقد وصله أبو نعيم في المستخرج كما سيأتي الكلام عليه هنا إن شاء الله تعالى. فكأن كلا الحديثين المعلق يعني حديث أيوب بن سليمان وقول قال ويسي أيضا معلق. يعني الترجمة 22، قال الإمام البخاري باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. فالترجمة السابقة رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، وهنا رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار، قال حدثنا يحيى هو القطان وابن أبي عدي عن سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة وابن دعامة عن أنس، وطبعا قتادة مدلس ولكن واخذ التصريح فصرح في رواية أن أنسا حدثهم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. طبعا هذا الحديث يفهم على ضوء الحديث الأخرى، يعني ولا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء، لأن رفع اليدين في الدعاء متواتر، أو لا يرفع يديه رفعا بليغا بحيث يرى بياض إبطيه يعني إلا في الاستسقاء، أو إن رفع اليدين في الاستسقاء له كيفية معينة أنه بيخلب يديه بدل ما يعني إذا سأل يعني يجعل يعني بطون يديه إلى أعلى كأنه يعني يسأل شيئا ينزل يعني في يديه، وإذا قلب يديه فهو طلب تغيير الحال يعني من القحط إلى المطر. قول باب رفع الإمام يده في الاستسقاء ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموية المستملي، قال ابن رشيد ومقصوده بتكرير رفع الإمام يده، وإن كانت الترجمة التي قبلها تضمنته لتفيد فائدة زائدة وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في الاستسقاء. قال ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على رفع الإمام يده كما قصد التنصيص في الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع الناس وإن اندرج معه رفع الإمام. قال ويجوز أن يكون قصد بهذه الكيفية رفع الإمام يده لقوله حتى يرى بياض إبطيه, يعني رفع بهذه الكيفية رفع البليغ يعني. وقال الزين المنير ما محصله لا تكرار في هاتين الترجمتين, لأن الأولى لبيان اتباع المأمومين الإمام في رفع اليدين والثانية لإثبات رفع اليدين للإمام في الاستسقاء. قوله إلا في الاستسقاء ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء, وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء, بل أحاديث رفع اليدين متواترة يعني في الدعاء. وقد تقدم إنها كثيرة, وقد أفردها المصنف بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث, فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى من هذا الحديث, أو أن يعني طبعا لا نعطل يعني بعض الأحاديث, ولكن يجمع بينها يعني أن هذا بالنسبة لإيه بالنسبة للاستسقاء يعني كان يرفع يديه رفعا بليغا. وحمل حديث أنس على نفي رؤيته لأن المثبت مقدم على النافي, فهو أنس لم يره يرفع يديه أما إلا في الاستسقاء, أما غيره فرآه يرفع يديه فالمثبت مقدم على النافي, وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة أنه لم يرفع يديه رفعا بليغا إلا في الاستسقاء. إما الرفع البليغ فيدل عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه, ويؤيد أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء. يقول وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه به حاذتاه وبه حينئذ يرى بياض يعني إبطيه. وأما صفة اليدين يعني في ذلك فلما رواه مسلم في رواية ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء, ولأبي داود من حيث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. قال النووي قال العلماء السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء, وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى. وقال غيره الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء, أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض. باب ما يقال إذا أمطرت. قال ابن عباس كصيب المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. قال حدثنا محمد يقول هو ابن مقاتل, قال ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله اللي هو العمري عن نافع عن القاسم ابن محمد اللي هو ابن أبي بكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا أو اللهم صيبا نافعا كان في بعض الروايات. تابعه القاسم ابن يحيى عن عبيد الله, يبقى تابع الراوي عن عبيد الله اللي هو ابن مبارك يعني عن عبيد الله, ورواه الأوزعي وعقيل عن نافع, فهما في متابعة يعني كاملة ومتابعة ناقصة. رواه الأوزعي وعقيل عن نافع, طبعا بقية السند عن القاسم بن محمد عن عائشة. قول باب ما يقال يحتمل أن تكون ما موصولة أو موصوفة أو استفهامية. قول إذا أمطرت كذا لأبي ذر من الثلاثة والباقين أمطرت من رباعي, وهما بمعنى عند جمهور. ويقال وقيل يقال مطر في الخير وأمطر في الشر. قال ابن عباس كصيب المطر, وصلاه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه بذلك وقول الجمهور. وقال بعضهم الصيب السحاب, ولعله أطلق ذلك مجازا. قال ابن مغير مناسبة أثر ابن عباس لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع قوله صيبا, قدم المصنف تفسيره في الترجمة وهذا يقع له كثيرا. وقال أخوه الزين وجه مناسبة أن الصيب لما جرى ذكره في القرآن قرن بأحوال يعني مكروهة, ولما ذكر في الحديث وصف بالنفع, فأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم إلى نافع وضار. وقال غيره صاب أصاب يصوب كذا وقع في جميع الروايات. وقد استشكل من حيث أن يصوب مضارع صاب، وأما أصاب فمضارعه يصيب. قال أبو عبيدة الصيب تقديره من الفعل سيد، وهو من صاب يصوب، فلعله كان في الأصل وانصاب كما حكاه صاحب المحكم، فسقطت النون كما سقطت ينصاب بعد يصوب، أو المراد ما حكاه صاحب الأفعال صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب الأرض فوقع فيه تقديم وتأخير. محمد يقوله ابن مقاتل وعبد الله ابن مبارك وعبيد الله ابن عمر العمري ونافع مولى ابن عمر والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر. وقد سمع نافع من عائشة ونزل في هذه الرواية يعني عنها، يعني أنه يروي عن القاسم بن محمد عن عائشة، ولكن نافع يعني روى عن عائشة رضي الله عنه. يقول وكذا سمع عبيد الله يعني من القاسم ونزل في هذه الرواية عنها، يعني روى عن النافع عن القاسم، مع أن معمر قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من السند أخرجه عبد الرزاق عنه. قوله اللهم صيبا نافعا كذا في رواية المستملي، يعني في بعض الروايات بدل صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا في رواية المستملي للبخاري. وسقط اللهم لغيرهما، وصيبا منصوب بفعل مقدر أي اجعله، يعني اجعل هذا المطر نافعا، صيبا نافعا. ونافعا صفة للصيب، وكأنه احترز بها عن الصيب الضار. وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر، وقد أخرجه مسلم رواية عطاء عن عائشة تاما، ولفظه كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه، ويقول إذا رأى المطر رحمة. فلأن يعني عاد يعني أهلكت يعني بالريح. وقوم شعيب لما رأوا يعني السحاب قالوا هذا عرض ممطرنا، رأوا ريح يعني من بعيد، ف ظنوا أنه سحاب وأنه سوف يمطرهم، فلما صار فوق رؤوسهم أمطرهم نارا تلظى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا اشتدت الريح يدخل ويخرج يخاف أن يكون هذا عذاب من الله يعني عز وجل، فإذا يعني أمطرت يعني تفاءل. كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، فإذا كشف حمد الله، فإذا أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. قال وسيأتي المصنف في أوائل بدء الخلق من رواية عطاء أيضا عن عائشة مختصرا عن معنى الشق الأول، وفيه أقبل وأدبر وتغير وجهه يعني خوفا من عذاب الله، وفيه ما أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض الآية. وعرف من رواية شريح أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر، يعني هو يقول بعد نزول المطر اللهم صيبا نافعا للزياد من الخير والبركة مقيدا بدفع ما يحذر من ضرر. قوله تابعه القاسم ابن يحيى ابن عطاء ابن مقدم المقدمي عن عبيد الله ابن عمر المذكور بإسناده قال ولم أقف على هذه الرواية موصولة. وقد أخرجه البخاري في التوحيد عن مقدم ابن محمد عن عمه القاسم ابن يحيى بهذا الإسناد حديثا غير هذا. وزعم مغلطاي أن الدارقطني وصل هذه المتابعة في غرائب الأفراد لرواية يحيى عن عبيد الله، قلت ليس ذلك مطابقا إلا إن كان نسخته سقطت منها من متن البخاري لفظ القاسم بن يحيى. قوله ورواه الأوزعي وعقيل عن نافع يعني كذلك. فأما رواية الأوزعي فأخرجها النسائي في عمل اليوم والليلة عن محمد عن محمود بن خالد عن وليد المسلم الأوزعي بهذا ولفظه هنيئا بدل نافعا، اللهم صيبا هنيئا بدل نافعا. ورويناه في الغيلانيات من طريق دحيم عن الوليد وشعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا أوزعي قال حدثني نافع فذكره. وكذلك وقع في رواية ابن أبي العشرين عن الأوزعي قال حدثني نافع أخرجه ابن ماجه. وزال بهذا مكان يخشى من تدليس الوليد وتسويته، الوليد بيدلس تدليس تدليس التسوية اللي هو يعني يطوي ضعيفا بين ثقتين ليكون يعني هذا الضعيف يعني شيخه المباشر يعني. وقد اختلف فيه على الأوزعي اختلافا كثيرا كما ذكره الدارقطني في العلل، وأرجح هذه الرواية ويستفاد من رواية دحيم صحة سماع الأوزعي عن نافع خلافا لمن نفاه. وأما رواية عقيل فذكرها الدارقطني أيضا. قال كرماني قال أولا تبعه القاسم ثم قال ورواه الأوزعي، فكان تغير الأسلوب لإفادة العموم في الثاني، لأن الرواية عم أن تكون على سبيل المتابعة أم لا، فيحتمل أن يكون رواياه عن نافع كما رواه عبيد الله، ويحتمل أن يكون رواياه على صفة أخرى. انتهى. يقول وما أدري لما ترك احتمال أنه صنع ذلك للتفنن في العبارة، مع أنه الواقع في نفس الأمر لما بيناه من أن رواية الجميع متفقة، لأن الخلاف الذي ذكره الدارقطني إنما يرجع إلى إدخال وسطة بين الأوزعي ونافع، بين الأوزعي ونافع أو لا. والبخاري قد قيد رواية الأوزعي بكونها عن نافع، والرواية لم يختلف في أن نافع رواه عن القاسم عن عائشة، فظهر بهذا كونها متابعة لا مخالفة، وكذلك رواه عقيل، لكن لما كانت متابعة القاسم أقرب من متابعتهما، لأنه تابع في عبيد الله وهما تابع في شيخه، حسن أن يفردها منهما، ولما أفردها تفنن في العبارة. فنكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.